hocam. Tam geçmiş. Tabi okusun da ondan sonra şey. Şey, ılık su değil, ılık su şimdi. Sami ılık su. Yunus Bey. Yunus Bey. Ar-Rahman u'azzemel kur'ana khalaqal insana allama hubbaha. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Be cool now. رب المشرقين ورب المغربين. الله الله الله الله. فبأي آلاء sen aldın mı abi? مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله. وله الجوار المنشآت. تغير المقام يا أخي. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك. يا ربي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله و